إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. والمتن المعتمد في دروسنا هو كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله، وقد تقدم تقديم مبسط لأصول الفقه ولنشأة هذا العلم وموضوعه، وذكرنا ترجمة مختصرة للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله. فيقول إذن في متنه الورقات: بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ تصنيفه بالبسملة، وكل أمر لا يبدأ فيه الحمد لله أو ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر وهو أقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهذه الفقرة الأولى التي ذكرها المصنف، وطبعا ينبغي علينا أن نحفظ هذا المتن، ويسهل علينا حفظه إذا قسمنا الحفظ كل مرة، كل أسبوع نحفظ تلك الفقرة، نكررها سائر الأسبوع مع الفقرة التي سبقتها، يكون لدينا الحفظ إن شاء الله حفظا تاما مع فهم وشرح لهذا المتن العظيم، الذي هو معتمد في الجامعات الشرعية في أغلب بلدان العالم الإسلامي. فيقول إذن المصنف: هذه ورقات، وورقات جمع قلة، جمع الكثرة أوراق. تقول: هذه أوراق وهذه ورقات، كلاهما بنفس المعنى، كلاهما جمع ورقة. واستعمل هنا جمع القلة ليشعر القارئ بخفة المطلوب، أي هذه ورقات قليلة ليست كثيرة، لا يعني لتخفيف على السامع. وهذا مثل قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أياما معدودات. فجعل شهر رمضان أياما معدودات، وهذا الجمع قلة للتخفيف على السامع وللتقليل من وطأة هذا التكليف. فيقول لك أيضا هنا: هذه ورقات، أي شيء يسير، تشتمل أي تحتوي على معرفة فصول، جمع فصل. وقد تقدم معنا أن أصول الفقه إنما هو مقسم على أبواب وفصول، حتى تفهم وحتى تعقل على وجهها، فنحتاج إلى مثل هذه التقسيمات. وهذه تقسيمات كما قلنا اصطلاحية منهجية، استعملها العلماء للتدريس وللتفهيم. نعم، إذن على معرفة فصول من أصول الفقه، من أصول الفقه. وكلمة أصول الفقه تركيب إضافي، أصول وفقه. كل هذه التركيبات، ولذلك يقول هنا: وذلك مؤلف من جزئين مفردين. هذا التركيب لا يوقف على معناه حتى يوقف على معاني مفرداته. التركيب لا يوقف على معناه حتى يوقف على معاني مفرداته. فهذا مؤلف من جزئين مفردين، أصول وفقه. أصول جمع أصل، الأصل عرفه هنا المصنف بقوله فالأصل ما بني عليه غيره. قولوا أصل شجرة وأصل جدار وأصل الشيء أساسه، أصل الشيء هو أساسه. فتقول هذه شجرة أصلها ثابت، يعني جذعها وأساسها وأصلها هو كما قلنا الجذع، وأصل الدار كذلك هو الأساس الذي تبنى عليه الجدران وتبنى عليه ما يأتي بعد ذلك. والفرع ما بني على غيره، فالفرع هو الذي يبنى على غيره، مثل الفروع، فروع الأشجار، وحتى هذا دارج في لغتنا، نقول هذا فرع شجرة بمعنى أنه غصن الشجرة. هذه الأغصان والثمار والأوراق وكل ذلك إنما هو تتمة لهذه الشجرة، وهو فرع عن الأصل، كما قال سبحانه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصل وفرع، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذه الآية تتكلم عن الإيمان، كيف يكون ثابتا في القلب، أصله في يعني في قلب الإنسان معرفة وتصديقا ويقينا بالله سبحانه، وفرعه الأعمال الصالحات التي تثمر بعد ذلك عبادات وطاعات وأخلاقا حسنة. نعم، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. نعم، ولدينا في الفقه أصول الفقه وفروع الفقه. أصول الفقه هي تلك الأسس والمباني التي تبنى عليها غيرها من الفقه، هي القواعد والأصول التي تبنى عليها مباني الفقهية. أما الفروع فهو المذهب، الفروع هو المذهب، هو المسائل، ذلك هو الفروع. نعم، ثم يقول المصنف في تعريف الفقه: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة القواعد الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذا الفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة بمعنى الفهم، وأما في الاصطلاح فهو مخصوص بمعرفة وفهم الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ولذلك قال هنا معرفة الأحكام الشرعية، معرفة. والأحكام عدة أقسام، قال هنا الأحكام الشرعية، ذكر أن الأحكام الشرعية، لماذا؟ لأن الأحكام أقسام، منها ما يكون حكما عقليا، وحكم العقل كقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، وكقولنا الجسم الواحد لا يكون في جزئين متباينين، وكقولنا الجزء لا يكون أعظم من الكل، وغير ذلك من القضايا العقلية التي هي تنقسم إلى 3 أقسام: قسم الأحكام العقلية، الواجب، والمستحيل أو المحال، والممكن. هذا أقسام الحكم العقلي. فالفقه لا يتعلق بالأحكام العقلية. أيضا من الأحكام هناك الأحكام العادية، الحكم العادي الذي نعقله في دنيانا، أن النار تحرق، أن الأشياء تنجذب إلى الأسفل، أن هناك جاذبية تجذب الأشياء إلى الأسفل، إذا تركت شيئا سيسقط إلى أسفل ولا يرتفع إلى أعلى، وهكذا. فهذه أحكام عادية، حكم العادة، شيء اعتدناه في هذه الدار الدنيا في الأرض. قد تتغير هذه الأحكام في كوكب آخر أو في عالم آخر من عوالم الآخرة أو غير ذلك. فهذا إذا حكم العادة. هناك أيضا الأحكام اللغوية، كأن نقول أن الفاعل مرفوع، وأن نقول أن المفعول به منصوب، وهكذا. هذه أحكام ولكنها أحكام لغوية. الفقه لا يتعلق بكل هذه الأنواع من الأحكام، بل تعلقه بالحكم الشرعي فقط، وسيأتينا بيان هذه الأحكام الشرعية. ثم قوله هنا التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. طريقها الاجتهاد يخرج بذلك الأحكام الشرعية التي طريقها القطع، التي طريقها القطع، مثل قولنا الصلوات خمس، الصلوات الواجبة المفروضة خمس، وأن الخمر والزنا محرم، وأن الحج على المستطيع فرض. فهذه أحكام مقطوع بها، ليست محل اجتهاد، فلذلك هي ليست مباحث الفقه. فيشترك فيها العامي، يشترك فيها العالم، فلا تسمى فقها، لا تسمى هذه فقها، ومن عرفها لا يسمى فقيها. من عرف مثل هذه الأحكام فنقول عنه هذا إنسان فقيه، لأنه يعرف أن يعني أن الـ الـ أن الصلوات المفروضة هي خمس صلوات. ليس هذا هو الفقه، بل الفقه هو كما قلنا المسائل التي طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد. أيضا يخرج بذلك الأحكام الشرعية التي كما قلنا طريقها الإجماع، مثل مسائل العقائد، مسائل الاعتقاد. هذه ليس لها تعلق، لأننا نتكلم هنا عن الحكم الشرعي التكليفي، الأحكام الشرعية التكليفية. التكليفية بمعنى العملية، الأحكام الشرعية العملية، مثل الصلاة ومثل الصوم ومثل الزكاة وغيرها من الأعمال التي هي محل تكليف الإنسان. أما المسائل الشرعية والأحكام الشرعية النظرية، بمعنى ليست عملية، ليست تطبيقية، ولكنها معرفية عقدية، فهذه المباحث هي مباحث علم الاعتقاد وعلم التوحيد، فليست هي من خصوصيات علم الفقه. نعم. إذن فالفقه إذن معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم. ثم ذكر لنا المصنف الأحكام الشرعية، فقال: والأحكام سبعة. في الفقرة الموالية يقول: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذه الأحكام الشرعية هي قسمان في الأصل، هي قسمان. هناك الأحكام الشرعية التكليفية التي تكلمنا عنها، وهي خمسة أقسام. هي الخمسة الأولى التي ذكرها المصنف: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. وأما الأخيران الصحيح والباطل، فهذا الذي يسمى الحكم بالوضعي. حكم بالوضعي يعني وضعه الشارع علامة على معرفة حكم الله، ليس الوضع الذي نعرفه القوانين الوضعية يعني من وضع الإنسان، لا. الحكم حكم الوضع في الفقه، إذا تكلمنا عن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية بالوضع هي التي وضعها الله علامة للفقيه، يعني إشارات وعلامات يقتدي بها الفقيه ليعلم مراد الله سبحانه، ليعلم حكم الله في تلك المسألة. كأن نقول مثلا إنسان صلى صلاة، وإن كانت الأحكام بالوضعية هذه الغالب عنها في العقود، في العقود وفي المعاملات، ولكنها تخص أيضا العبادات، ولكنها في جانب الفتوى، في قسم الفتاوى. يأتي إنسان يقول: لا، أنا صليت صلاة كذا وكذا، فهل صلاتي صحيحة؟ صحيح والباطل، الصحيح والباطل، فهل صلاتي صحيحة؟ فأسأله: هل صليت باتجاه القبلة؟ هل صليت مع الطهارة؟ هل كنت ساترا للعورة؟ فأسأله أسئلة تتعلق بشروط وواجبات وأركان الصلاة، حتى أعلم هل صلاته كانت صحيحة أم كانت باطلة. فإن ذكر الشروط تامة والأركان تامة فنقول له هذه صلاة صحيحة، وإن كانت قد أخل بشيء من ذلك نقول له هذه صلاة باطلة وعليك الإعادة، إما إعادة في الوقت أو إعادة دائما بعد الوقت وهكذا. يأتي إنسان يقول أنا عقدت عقد زواج، جاءت شهود ووقعت هناك الإجاب والقبول، ولم يكن هناك ولي مثلا أو لم يكن هناك مهر، وأركان النكاح وعقد الزواج هي أربعة: الإجاب والقبول، الولي، الشاهدان، والمهر المتفق عليه. يقول لي أنه لم يحدد مهرا مثلا أو لم يكن هناك ولي في العقد، أخل بشيء من هذه الأركان، فأقول له عند ذلك هذا العقد باطل، هذا العقد فاسد. فالحكم الوضعي وسيأتينا تفصيله طبعا يتعلق بالصحة والفساد بإبرام العقد وسريانه أو بطلان ذلك العقد. نعم، فنأتي إذن على النوع الأول. القسم الأول هي الأحكام الشرعية التكليفية، الأحكام الشرعية التكليفية، وهي كما قلنا خمسة: الواجب والمندوب، المباح والمحظور، والمكروه. نعم، حتى نفهم هذه الخمسة لابد أن نأتي بتقسيم معين. نقول أن خطاب الله سبحانه المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، إما أن يكون طلبا أو تخييرا، إما أن يطلب منك شيئا بمعنى الأمر يعني، أو يخيرك أو يترك لك الباب مفتوحا أن تفعل أو لا تفعل سواء، فهو إما طلب أو تخيير. طيب، التخيير هذا هو المباح، التخيير هو قسم واحد هو المباح، المباح هو ما جعله الشرع تخييرا، ما خير الشارع، وكما سيأتي في تعريف إما باللازم وإما بتعريفه في ذاته، هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولكن هو ما خير الشرع واستوى طرف الفعل والترك. قسم الطلب ينقسم إلى قسمين: الشرع إما أن يطلب منك طلبا بفعل شيء، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إلى آخره، إما طلب فعل أو طلب ترك. إما أن يطلب، إذن الطلب ينقسم إلى قسمين: إما طلب فعل وإما طلب ترك. طلب الفعل ينقسم إلى قسمين أيضا: إما أن يطلب منك فعل شيء طلبا جازما مؤكدا، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا هو الواجب، فهذا هو الواجب الذي أوجبه الشارع، والوجوب من في اللغة من السقوط، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة يوما فسمع وجبة، فسمعوا صوت وجبة بمعنى صوت ارتضام وسقوط، فقال: هل تعلمون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا صوت حجر ألقي في النار منذ 70 عاما، فوصل إلى قعرها بعد 70 سنة من عمق جهنم ومن بعد قعرها عياذا بالله. فالوجوب هو السقوط، كأن هذا الحكم سقط على المكلفين وألزموا به، كأنه يعني هكذا نازل من السماء بأمر الله سبحانه، فألزموا بتلك الأحكام مثل الصلاة ومثل الزكاة والصوم وغيرها. إذن فالواجب هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، وإما هذا الطلب أن يكون فيه غير جزم، أن يكون فيه نوع من الليونة في الخطاب، مثل قوله تعالى مثلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر، كلمة ما تيسر قرينة تشعر بليونة الخطاب وعدم التأكيد والجزم في فعله، فيدلنا على أن هذا الحكم هو المندوب، هو المستحب، هو التطوع، والمندوب والمستحب والتطوع والسنة كلها بنفس المعنى، كلها بنفس المعنى عند الأصوليين، هو قسم واحد يعني. فما طلب الشرع فعله إما أن يكون جازما هذا الواجب، إما أن يكون غير جازم فهذا المندوب أو المستحب. والطلب قد يكون طلب ترك، قد يطلب الشرع من المكلفين أن يتركوا أشياء، أن يتركوا فعل أشياء، فهذا الترك لا تقربوا الزنا، حرمت عليكم الميتة إلى آخره، فهذا طلب ترك. هذا طلب الترك إما أن يكون جازما أو يكون غير جازم مثل التقسيم الأول يعني. فإن كان طلب الترك جازما مؤكدا مغلظا فهذا يسمى المحظور أو المحرم، هذا الذي يسمى المحظور ويسمى كذلك المحرم، مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر كم من تغليظ في مسألة قتل العمد، كم هو الحكم مغلظ، لا يشعر بتوبة ولا يشعر بمغفرة ولا يشعر بأي شيء. لماذا؟ لأن طلب الترك في ذلك يكون جازما، فيدل على أن هذا من الكبائر، هذا من المحرمات العظيمة. وقد يكون ترك طلب الترك طلبا غير جازم، فيه لين، فيه تخفيف، وهذا هو المكروه، وهذا هو المكروه. المكروه مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل البصل نيئا ثم الذهاب إلى صلاة الجماعة لأنه يؤذي المصلين بهذه الرائحة، فقالوا: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، فالبصل ليس لأنه محرم يحرم أكله، لكن كره أن يؤكل نيئا يكون فيه رائحة قوية ثم يعني يؤذي به الناس، فهذا من المكروه. كذلك مثلا بعض المكروهات، مثلا مثل القزع مثلا في حلاقة الشعر مثلا، هذا يكون مكروها، مثل بعض الهيئات في الثياب، مثل بعض الهيئات في الصلاة كتغميض العينين، لا يبطل الصلاة أن يغمض عينيه أثناء القراءة أو أثناء الركوع. وتساهل بعض الفقهاء في إغماض العينين عند السجود، لأن غلبة الطبع تغلب على الإنسان أن يغمض عينيه في ذلك الموضع لاقترابه من الأرض، ولكن في غير ذلك، في غير تلك المواضع يكره إغماض العينين، فهذا مكروه، لا يفسد الصلاة ولكن هو من المكروه الذي طلب الشرع تركه طلبا غير جازما. نعم، فإذا هذه الأحكام الخمس. المصنف هنا يعرف لنا هذه الأحكام باللوازم، تعريف إما يكون بالحد أو بالرسمي أو باللازم. فالتعريف بالحد هو أصل الشيء، هو أن يكون هذا الحد الجامع المانع، كما قال السيوطي: الجامع المانع حد الحد، أو ذو انعكاس انتشأ والطرد، أو ما كان ذو انعكاس واطراد في أفراده. فالحد هو أصل الشيء، هو ما يكون منه الشيء، ماهية الشيء. الذي عرفناه الآن في التقسيم هو تعريف بالحد، هو تعريف بالحد بالماهية. ما هو الواجب؟ ما هو الواجب؟ هو طلب من الشرع، طلب فعل طلبا جازما، هو أن يكون ما طلبه الشرع طلبا، ما طلب الشرع فعله طلبا جازما. هذا هو التعريف بالحد بالنسبة للواجب. أما التعريف باللازم، أي ما ينجر عنه، ما يلزم من الواجب، ما هي الترتيبات التي تترتب على الواجب، هو الذي عرفه المصنف هنا، فقال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إذا فعلت الواجب، إذا أقمت الصلاة المفروضة تثاب، وإذا تركتها تعاقب، هذا لوازم الواجبات. المندوب قلنا في تعريفه بالحد، هو المندوب هو ما طلب الشرع فعله، ما طلب هو طلب فعل، ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازما. التعريف باللازم يقول هنا المصنف: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يثاب على فعله، لو فعلت المندوب مثل صلاة الضحى مثلا، مثل السنن، مثل النوافل، مثل الصيام الاثنين والخميس، هذا كله مندوبات، هذا كله مستحبات، يثاب على فعله، إذا فعلت تثاب، إذا تركته لا تعاقب، لا يعاقبك الشرع إذا تركته، ولو تركت المندوب يعني عامدا لا يعني لا يعاقب الشرع عليه. المباح في التعريف الذي ذكرناه هو ما خير الشرع بين فعله وتركه واستوى طرفاه في الفعل والترك، المباح هنا باللازم، بالتعريف باللازم، هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، مثل التخيير في أنواع الطعام وفي أنواع اللباس والشراب وغير ذلك، كأن تأكل لحما أو خبزا فكلاهما طعام، كأن تلبس ثيابا ما لم يكن طبعا الطعام محرما، أو ما لم يكن الثياب فيها تحريم من وجه معين، ولكن عموما أن يلبس لونا أسود أو أزرق إلى آخره، فهذا كله من المباحات يعني. المحظور هو كما قلنا في تعريفه بالحد ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، في التعريف باللازم يقول المحظور يعني المحرم ما يثاب على تركه، وقال بعض الفقهاء بشرط الاعتقاد انعقاد النية، بشرط انعقاد النية ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، مثلا شرب الخمر، إنسان يترك شرب الخمر خوفا من الله أن يعقد النية في الترك، فهذا يثاب على تركه، هذا مجرد الترك فقط لديك أجر لترك الحرام. والقول الثاني عند الأصوليين أنه يثاب مطلقا حتى ولو لم يعقد النية، لأنه لم يفعل الحرام، فمجرد أنه لا يفعل الحرام هذا أجر عند الله سبحانه يناله. ما لا يثاب على تركه، ما يثاب على تركه فيثاب على تركه ويعاقب على فعله، لو فعله، لو وقع في ذلك الحرام سوف يعاقب. المكروه قلنا في تعريفه بالحد هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازما، تعريف باللازم ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، يثاب على تركه، إذا تركت المكروهات لك أجر ولا يعاقب على فعله. طيب ماذا لو فعله الإنسان بما أنه ليس هناك عقاب على فعل المكروهات؟ أين الإشكال لو أن الإنسان أتى المكروهات دون تحرز لأنه لا يعاقب عليه الشرع؟ أقول لأن الشرع فيه يلوم فاعل المكروه، والشرع هو طلب ترك المكروه، لم يطلب لك فعله أو لم يجعله مثل المخير. بعض الناس قد تلتبس عليه مثل هذه الأحكام خاصة العوام، أقول لك هذا المكروه ليس فيه يعني إثم إذا سأفعله، أقول لا، ليس أن تفعله، لأن الشرع لم يخيرك في فعل، لم يجعله مثل المباح، ولكن الشرع طلب تركه فيجب أن تتركه وتطلب الأجر من الله سبحانه، لست غنيا عن الأجر، نعم، ولست متكبرا عن الأجر. فالمكروه يترك، لماذا؟ لأن الشرع يلوم، هناك لوم معين على فعله من بعض الوجوه. إذن المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. الصحيح، الآن نأتي إلى القسم الآخر وهو قسم الأحكام الشرعية الوضعية أو الحكم الشرعي بالوضعي، وهو الصحيح والباطل. فالصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما يتعلق به النفوذ، نفوذ ذلك العمل، نفوذ ذلك العقد، نفوذ تلك العبادة، ولذلك هنا قلنا الحكم بالوضع يخص العبادات كما يخص المعاملات كلاهما، لماذا؟ لأنه ما تتعلق به الفتوى وما يعتمده الفقهاء، لأن الله وضع هذا الحكم ووضع هذه العلامات لمعرفة حكم الله وما يحبه الله ويرضاه وما يصح في الشرع. إذا ما يتعلق به النفوذ، الشيء الصحيح هو الذي سينفذ، إذا كان عقدا فهو نافذ، وإذا كانت عبادة فهي نافذة، ويعتد به، يعتد به في ما يترتب عليه من تبعات وما يترتب عليه من الأجر والعقوبة في العبادات. الباطل عكس ذلك، ما لا يتعلق به النفوذ لا تنفذ به الأحكام، لا تنفذ به ولا تبرأ به الذمة، ولا يعتد به، أي ليس لا يعتد بذلك العمل ولا تنبني عليه أحكام، ولا يعتد به في الثواب والعقاب، إذا قلنا هذه صلاة باطلة أي ليس فيها أجر فلا يعتد بها، ويبقى حكمها متعلقا بذمة فاعلها حتى يؤديها. نعم، إلى أن قال المصنف والفقه أخص من العلم، هذا سنناقشه إن شاء الله ونشرحه في الدرس المقبل في الفقرة هذه. فنحفظ إذن الفقرتين الأوليين في بيان أصول الفقه، الأصل والفرع وتعريف الفقه، ثم لدينا الأحكام الشرعية سواء الأحكام التكليفية الخمسة الأولى أو الحكم بالوضع الحكمين الآخرين، فهذه هي السبعة الأحكام. أيضا نحفظ هذه التعريفات إلى جانب التعريفات التي ذكرتها، التعريفات التي بالحد والتقسيمات. إن شاء الله هناك بعض الرسومات البيانية التي فيها هذا التقسيم، لعلي أحاول أن أبحث عنها لتستفيدوا منها، تلخص لنا الكتاب الورقات. وفي هذا القدر كفاية، أقول قدري قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.